نسأل الله الهداية. هذا اليوم الخامس عشر من شهر الله المحرم، وهذا الدرس الخامس والثلاثون من دروس سورة البقرة بعد المئة. فكنا عند بيان الآية، وكنا نتكلم في الآية الكبرى، وكنا نقول بثقيل القول عن الله وعن رسله أن الآية هي ما لن نعرف الله إلا به، يعني ما دمت لا ترى الله ولن تراه حتى تموت، بالتالي لن تعرفه إلا بالآيات. فإذا جاء الشيطان فطمس الآية أو غم عليها أو أفسد فيها أو ألقى عليها من الشبه، بالتالي تضل في سبيلك إلى ربك. وكان من شواهدنا الكبيرة الآية الكبرى، على اعتبار أن القرآن لم يذكر نبيا عددا كما ذكر موسى بن عمران، ولم يذكر قصة كما ذكر قصص بني إسرائيل. فالآية الكبرى كانت مع موسى إلى فرعون، وموسى وفرعون، يعني يوسف عليه السلام له سورة كاملة، وذكر اسما في سور أخرى، إدريس كذلك قليل، اليسع كذلك. فأنت لا تعلم شيء. موسى كما قلنا 36 مرة بعد المئة، 136 مرة ذكر موسى في القرآن، بعده إبراهيم 69 مرة، فرعون في 25 سورة. والقرآن كما قال الله قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سورة القصص طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فالسورة القصص فرعون وموسى. فالذي لا يعرف فرعون وموسى والآية الكبرى لا يعرف القصص، والذي لا يعرف القصص لا يعرف القرآن. قلنا الأخوان في آخر سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لما بدأت السورة يوسف بدأت بالقصص، فهذا التفصيل أين يكون؟ في القصص. والقصص لسانا التفصيل، هذا درسنا فيه أخوان. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني لا يفوت شيئا حتى لا يضل عن بغيته، هذا هو القصص. ولما ضربنا لكم مثلا عظيما من سورة الأنعام، لا القسيس بالسين، من سورة الأنعام والأعراف، في سورة الأنعام قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن. فلما أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين طلب منا الإيمان، قال فمن آمن وأصلح. في الأعراف وهي أشد، الأعراف شديدة كما تعلمون، قال فيها: يا بني آدم إما يأتينكم، وهذا أصلا القول إما كذا كما شرحناه في الدروس تذكرون، إما يأتينكم مني هدى، وقفت على إما، أين ما تجد في القرآن إما كذا ما وراها ثقيل في الكتاب، إما يأتينكم مني يا بني آدم، إما يأتينكم مني رسل يقصون عليكم، اسمع، يقصون عليكم آياتي. فلما قال تبارك اسمه أن رسل قصت، لم يقبل الإيمان فقط، قال فمن اتقى، لأنه إذا جاء النبي فقال قولا المطلوب الإيمان، أما إذا قص القصص يعني فصل كل شيء لا ينبغي لك المعصية ولا الضلالة. فقال إما يأتينكم رسل مني يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا فمن اتقى. فمن اتقى. فهذا هو القصص. كنا نتكلم هذا كله كان في الآية الكبرى، والحمد لله أنه يعني لا نقول أننا هدينا إلى ما هي الآية الكبرى، هدينا أن نسأل لعلنا أخطأنا فيما قلناه من الآية الكبرى. أنا أدين الله أن ما عليه الناس والكتب مما بلغني أو اطلعت إليه باطل، ضلالة، جهالة، ليس بشيء بشهادة علماء المسلمين، يعني ليس جميعا العلماء الأوزان قالوا ضلالة ليس فيها دليل، غش وتلبيس. واضح يا اخوانا؟ انما الهدى يبدأ بالسؤال، فلعلك تجاب او لا تجاب. اما اذا اذن الله لك ان تستبين، يعني تبدأ الاستبانة، هذا هدى. فلما بدأ ابونا ابراهيم يسأل عن ربه، هذا مبدأ الهدى. كيف بدأ امر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كان يسير في الاسواق فتلقاه جبريل، كان من قبل يتحنث في الغار شيخ اخوان، ويعني لما كان في الغار منقطعا عن الناس ماذا كان يفعل اصلا؟ كان يستهدي الى ربه. فاول الهدى اصلا ان تبدأ هذا. فلما اذن لنا ان نقف ان الآية الكبرى ليس على ما بين ايدينا ولا ينبغي ان تكون كما قال الناس، ليه نقول لا ينبغي؟ لان من قال لم يقل عن الله ولا عن رسوله، بالتالي لك ان تقول ليس هذا بشيء. انتهينا عند قول الله في الآية الكبرى على الضفادع والدم والقمة، ولكن قلنا انها 9 آيات. يعني لما ارسل الله بالآية الكبرى الى فرعون ارسله في 9 آيات. الآية الكبرى اصلا كانت العصا واليد. 7 التي تلي تفصيلها، واضح؟ يعني ما جرى بعدها تفصيلها وتأويلها وتصديقها. شاهدوا هذا، لما رأوا الآية الكبرى قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذا الذي سمعته كان تفصيل الآية الكبرى. يعني اخواننا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كم؟ 5، والعصا واليد 7، رقية 2. طبعا هذا شرحناه احنا في دروسنا على الشبكة، ولكن هذه 5 تفصيل. فلما كذب فرعون وقومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كانت تصديق العصا ان تصير ثعبانا واليد التي نزعت عظما بيضاء. ونزع بيضاء بالعظم بيضاء، بيقول يعني كان يخرجها عظما، سيقول الناس يعني شو هذا عظما؟ بينما لو نشأت وأنت صغير فعلمك أبوك إن موسى كان إذ نزع يده كانت عظما لن تقبل غير هذا. فإذا قال لك أحدهم كانت تضيء كدعاء شعاع الشمس ستهزأ به. طيب، فقلنا هذا. الآن كيف بدأت تتأول الآيات؟ فلما أراهم الآية الكبرى العصا واليد فأبى فرعون وقومه، قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني القحط، ونقص من الثمرات. وقلت لك يا اخوانا في الدرس السابق كل الايات على هذا، على الامن والطعام. فلما ابو هاي بدأ التأويل يعني صراعا، اخذناهم بالسنين يعني القحط، ونقص من الثمرات لزاما، ما هو اذا في قحط شو بصير في النبات؟ ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، استكبروا فارسلنا عليهم آيات مفصلات. يعني لاحظ وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها بيانا. حتى بعد الدم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني وصلوا الثامنة وقد اشتدت قلوبهم. قال بعدها تبارك اسم الله: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. انما الرجز هذا اشد شيء يا اخوان. ليش؟ الضفادع والقمل والدم واضح انه تشديد، ايات شديدة. الرجز هلاك، خلاص انتهوا. ادرك فرعون وقومه انهم انتهوا، لان لم تعد ايات، صاروا يعلمون انهم يموتون، انتهى انتهى. يعني يكون الموت في طرف الناس غير ان يبقى طرف الناس، واضح؟ فالرجز اذا قرأته في القرآن الهلاك الموات، وكان اخر ما استبان لهم. عندها قالوا ما قالوا. قال الله: فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. وبعدين اسمع لما قال الله كشفنا، فتفهم ان لا يكشف الا ما تلبس، فهو كان تلبسهم اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم بعد هذه الايات. انما اقول لك واتحمل هذا، ان لو صرف العبد ايامه وسنيه يتعبد بهذا والايات الكبر لقد عرف ربه. الا نرجع الى كيف كانت الاية الكبرى، كانت العصا واليد. والعجيب اخي لما تقرأ في الكتب لا تجد جامعا شافيا لما كانت عصا ويد. ليه؟ فلارتضى الاعجازة والتعجيز. وطبعا هذه ضلالة وجهالة، هيك انا ان شاء الله صوتي سامع الطرفين. يعني لما اقول هذا الاعجاز والتعجيز ضلالة وجهالة اكون اعذرت الى الله، قلت ولم احسب لعبد حسابا بحمد الله. فانظر العصا واليد، هم فرحانين انه يعني كما درسنا. انما العصا واليد يا اخوان جامعات، لو كان التبييض بقدرة الله على التبييض لبيض وجه موسى ما بيض يده. ولو كانت على القدرة ان الله يريد ان يرينا قدرته لكان لزاما ان يبيض موسى يده وهي بين يدي الناس، يعني والناس ينظرون. اما ما بتدخلها، لانه اذا رجل ادخل يده في جيبه سمراء سوداء فخرجت بيضاء فستقول لعله غمسها في شيء. يعني لو في ساحر بين معنا فادخل يده سوداء طلعها بيضاء، اول ما سنقول ماذا سنقول؟ ادخلها في شيء. اما لو كان يقدر لما لزمه ادخالها، مش هذا اخوانا؟ بدليل انه القى العصا ولم يدخلها في شيء ولم يخرجها من شيء. واحالة العصا ثعبانا اشد من احالة اليد السوداء بياضة. طب ليه هذه لا يلزمك ادخال ولا اخراج وهذيك يلزمك؟ لانه اصلا الاية لا تستبين الا بالادخال والاخراج. اسمع: فلما رآها فرعون قال يريد ان يخرجكم. فهذا الادخال والاخراج من ذاته علم، الامر ليس على الاسود والابيض، على الادخال والاخراج. اذن كما قلت لكم اخواننا، ما لم تخف لم تعقل الآية. موسى اول ما رأى العصا ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى اقبل ولا تخف. من هذا الاصل. وموسى اصلا كان يعني ضعيف. يعني موسى اخوانا اسمه لسان العربي موسى الموسى، لا اعلم غير هذا في اللسان. الموسى الموس اللي تقولوا له الموسى، من اتاك بغير هذا. الا العجيب الكتب بتقول اسمه موشي عبرة. أصلها الماء والشجر، مو شيء، ماء وشجر. يعني يقول مش فاهم يعني وبعدين اللي هو المنشول، مو شيء يعني المنشول لأنه نشل من الماء. قال هكذا كان. إيش عجيب يا أخوانا. فموسى أصلا ولا مدبرا ولم يعقب، ثم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، اسمع، من غير سوء. هذا يعني ان موسى اذا رآها قال ساءت يدي، راحت ايدي. فيبتدره الله يقول بيضاء من غير سوء، هذا يعني انه لا يرى احد الا وهو يقول ان في اليد سوء. حتى موسى فلما كانت عند فرعون قال بيضاء للناظرين، يعني الناظر لازم يراها بيضاء، فحتى موسى يراها بيضاء، ولكن الله أمن موسى أن هذا البياض من غير سوء. هذا يعني أن الله لو لم يقل من غير سوء لكان سوءا، فهذا البياض في أصله سوء إلا أن يعلمك الله أنه ليس بسوء. هذا ليه منقول؟ لأن الأصل في الآيات كما قال الله وما نسل بالآيات إلا تخويفا. فرعون خاف، تلاحظ في الشعراء قالوا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بالإعجاز بالمعجزات. هذا كلام فاسد، هذا كلام محله قمامات الناس، ما قال النبي هذا ليستطيل بلسانه احد، والذي يزعم انه اعلم من محمد عليه الصلاة والسلام فهو ابن الدجال. ولسه ما اطل بقرني هذاك الخبيث. فقال اولو جئتك بشيء، اسمع اجمل كلام، مبين. انا يعني ساقطع لزاما هون، تسمع ما اجملها. هو عادة الشيطان القلب، الحق باطلا والباطل حق، هذا هو العمل، هذا عمل الشيطان. فلما انزل الله القرآن انزله زكاة وتزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا الكتاب يزكو به الجاهل فيصير عالما، ويزكو به الفاجر فيصير تقيا، هذا اللي بيصير. فلما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، كيف زكانا الله؟ فزكونا وطهرنا بهذا الكتاب وهذا النبي. فالوحي في الكتاب تزكية والزكاة طهارة. سألهم ما معنى الزكاة في العربي؟ بيقول لك الطهارة والنماء. اسمع، هل تريد ان تطهر وتنمو؟ نعم. هل تريد ان تعجز وتعجز؟ لا. فالله زكاك، طهرك ونماك. والدجال والشيطان واولياؤه اعجز الناس. شك يا اخوان، انتبه له. فجاء الى الزكاة نماء وطهارة، جعلها عجزا، عجز تماما. فلان زكى ولا عجز؟ فلان نما ولا عجز؟ وين هذه وين؟ هذه عادة الشيطان. قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به ان كنت من الصادقين. لاحظ، فواضح انه لما قال له ان كنت من الصادقين ولا قال له ان كنت من القادرين، هي مش تحدي، صدق انت الرب ولا الذي في السماء هو الرب؟ قال فأت به ان كنت من الصادقين. فقال فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع، بينما عند موسى ادخل تخرج في طاعة، لانه كلها مودة وحب، اضمم، شوف ضم. عند فرعون نزع، وقرأت لكم قل اللهم مالك الملك. فرعون ليس غلاما، ملك، شيك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، خوف ولا ليس خوفا؟ خوف لزاما. صدق الله. فاللي قال كانت تضيء افسد الدين وافسد الآية الكبرى. ورب هذا البيت الذي يسمع كل شيء، 1000 سنة، 1200 سنة، 100,000 سنة، ليس بشيء ما خالف الكتاب والسنة. كيف وقد شهدوا على انفسهم؟ افتح للعلماء، قالوا هذا باطل، يعني مش ابن ابراهيم اللي قال هذا، قالوا هذا باطل لا دليل عليه، ولم يزل في الناس فوق القرآن. شيء قال اسمع، فاذا هي بيضاء للناظرين. الان اسمع، الاصل فرعون فيه يقول لو ان الوضع طبيعي تكييف ومعجزات كما يقولوا، بيقول فرعون كيف نفعل؟ فقال فرعون اسمع، قال لمن حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ واحد الكل انتكس، الكل ارتبك. شو اللي صار؟ لانه الايد كانت سودة طلعت بيضة يا اخوان، هذا اللي صار هيك يعني طلعت تضوي، اسف، لانه اليد دخلت سوداء خرجت تضيء، بالعكس تضيء، شكرا لك، الاصل ادخل يده سوداء فخرجت تضيء، شكرا لك، غلب شعاع وشعاع شمس، اتانا موسى بشمسين، شكرا لك. شوين بس ليش فرعون خايف؟ قال يريد ان يخرجكم. انا قلت لك يا اخوانا، اعلم من علم الآية؟ فرعون بشهادة الله، قال جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ماذا قال من جهد له بالعلم؟ قال يريد ان يخرجكم من ارضكم، قال الله فاخرجناهم من جنات وعيون، يعني صدق، هذا حسبته صحيح. فاخرجناهم من وين اخوانا؟ من جنات وعيون، تلك الطعام وكنوز ومقام كريم، في آية ونعمة كانوا فيها فاكهين، كله كان على الأمن والطعام، الجراد أكل نعمتهم وطعامهم، الطوفان أخذ هذا، الآية كالناقة أخوانا، ذروها تأكل، الناقة مالها؟ ذروها تأكل في أرض الله، مالها الناقة والماء، ولا تمسوها بسوء، هاي الأمن والطعام بس، ما تغير شيء هو على هذه الآية. فهو فرعون لزم ان يعلم وعلم واستيقن، ولم يهلكه الله حتى استيقن فرعون. فاذا اردت ان تعلم من، اسأل الذي رآها، وانما اريد بها هو اللي كان مقصود اخوان. ونحن الان فرعون والعصا وموسى آية لنا، يعني موسى والآية آية لفرعون، موسى والعصا وفرعون آية لفقراء الناس إذا أرادوا أن يتعرفوا الله. واضح أخوان؟ مقام كريم على الأمن، مقام كريم لأصل الأمن. لا، المقام الكريم غير يا شيخ، مقام الكريم بالعادة أمين، بالعادة فيه أمن. طلع شيخ لما قال قمل، أخونا بيسأل عن المقام الكريم، القمل عكس المقام الكريم. لا طبعا، المقام الكريم أولاد العزة شيخ، هذه الطمأنينة، مرات أنت آمن ولكن لست مطمئنا، فالاطمئنان ما بعد الأمانة شيخ، اطمأنة خلص رضيان. هلا لما أصيبوا بالقمل يعني كانوا أبناء عز ونعمة ومقام كريم، صاروا مأملين. ليه هذه؟ لأن يسلب الله النعمة، ذلك أن لم يكن أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، ذرني والمكذبين أولي النعمة يأخذها منهم. وهذه آية لنا يا أخوانا، كم بقي؟ كم؟ طيب، فقلنا يلزم يا أخوانا، إذا آمنت أن الله الحكيم لزمك أن تقرأ الآيات أنها من الحكيم، فاجمع لي عمل الحكيم بالعصا واليد، ولم تكن عصا وعمامة، ولا عصا وعباءة، ولا عصا ونعلة، ليه كانت عصا ويد؟ قال ما تلك بيمينك يا موسى، واليد اليمين، ما تلك بيمينك يا موسى، ليه ما قالوش بيدك يا موسى؟ بيمينك، اسمع، بيمينك، اقرأ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فاليمين يا أخوانا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيك يا أخوانا ما تلك بيمينك؟ والعصا يعني موسى في غنمه رب الغنم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فربها وعصاه وعصاه. فلما زعم فرعون أنه رب الناس أرسل الرب الحق بالعصا واليد يدخله الرجل، يدخلها الرجل حيث تدخل ملكك وتحرص على ملكك. اضمم يدك. قلنا لك صور فرعون إلى الآن يجلس هكذا والثعبان على جبهته، كل واضح. يقول العصا بيده والعصا بيميني، أبدا ما في فرعون إلا معه عصا، معروف يا شيخ العصا. لا ترى